وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية. نحن في العادة نبرمج الأولاد الصغار على رسائل اجتماعية معينة، فمثلا نقول للابن لا تبكي فالرجال لا يبكون. هذه الرسالة تحث الابن أن يخفي مشاعره وأن يكبت لحظات الضعف التي يمر بها، فالرسالة هذه لن تساعد الرجال على تعلم كيف يكونوا حساسين إلى حد ما وكيف يعبرون عن مشاعرهم عندما يكبرون. رسالة أخرى، كن أنت رجل المنزل، كن خشنا. مرة أخرى هذه رسالة تنحي جانبا الحساسية وسرعة التأثر، إنها تعطي للأولاد الذكور إشارات بأنه من غير المسموح للرجل أن يكون رقيقا أو عطوفا، فهذا السلوك من الذكور هو من علامات الضعف. إن أغلب الرسائل المرسلة للأولاد الذكور هي السيطرة على المشاعر وتغذية الشعور بالتفوق والمنافسة مع الآخرين لتحقيق أعلى الدرجات، ولهذا ينشأ الولد على هذه الكلمات: السيطرة، المنافسة، القوة، كبت المشاعر. المضحك هنا أن الأم التي تربي ابنها على هذه القيم وتبالغ في الأمر تعود أحياناً وتشتكي من زوجها بأنه لا يقدر مشاعرها، ونسيت هنا أنها تربي وتعد ولدا سيصبح فيما بعد زوجا لن يهتم بمشاعر زوجته. إن الدموع كوسيلة للتعبير عن الحزن نوع غير مقبول في أوساط معظم الرجال، على الرغم من أنها وسيلة طبيعية ولا تتعارض مع الشرع الحنيف. فعندما مات إبراهيم ابن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى الرسول صلى الله عليه وسلم وسالت دموعه الغالية على خديه الشريفتين، وقال قولته المشهورة: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا عيب في البكاء، ولا ضرورة لإلباس الأطفال الصغار ثوب الكبار وزجرهم عندما يبكون، فهم لا يزالون أطفالا. وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن زجر الأولاد الذكور عن البكاء وتأنيبهم في مواقف معينة يعود عليهم بمشاكل نفسية معقدة فيما بعد، ويصيبهم بالقسوة والرغبة في الانتقام عندما يكبرون. فلتحذر كل أم أشد الحذر من منع الولد الصغير إذا بكى، فإن ذلك لن يعلمه إلا القسوة في الكبر. وعلى الجانب الآخر، فنحن أحيانا نقول للفتاة: اجلسي واسكتي وكوني هادئة وكوني لطيفة. هذه الرسالة جميلة إن قصدنا بها الحياء المحمود، لكن أحياناً قد تعلم الفتاة حجب رأيها وعدم المشاركة وإظهار السلبية في مختلف المواقف، وكذلك توضح أن أهم سمة للبنت هو مظهرها وليس قيمها أو أخلاقها، فلننتبه لذلك. وليس الذكر كالأنثى، ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز.